بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرحه لكتاب منازل السائلين لأبي إسماعيل الهروي، قال: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الحياء. قال الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. قال الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. العلاقة بين الحياء وبين معرفة أن الله يرى أن من أيقن برؤية الله عز وجل له على ما هو عليه من تقصيره في حق الله وجناياته استحيا من الله سبحانه وتعالى، وحصل هذا الشعور بالتقصير في حق الله عز وجل. وقال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياء، كأن الرجل كان كثير الحياء حتى يضيع حقه أو يترك حقه، فكان أخوه يعظه بأنه لا ينبغي أن يستحي إلى هذا الحد، بأنه ينبغي أن يطالب بحقه ولا يستحي من الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. يعني دعه على ما هو عليه من الحياء، فإن الحياء من الإيمان، خلق من أخلاق أهل الإيمان، ولو كان يؤدي إلى ترك بعض الحقوق حياء من المطالبة بها، فإن ذلك مرآة لإيمانه ودليل على كمال إيمانه. وفي الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء خير كله، الحياء الشرعي لا يأتي إلا بخير. لماذا أضفنا لفظ الشرعي؟ لأن من استحيا من الحق فهو لم يستحي حياء مشروعا، فإن الله لا يستحي من الحق، ولم يمنع الحياء نساء الأنصار أن يتفقهن في الدين، فكنا يسألنا عما يلزمهن رغم وجود الحياء، لأن الحياء الذي يمنع من التعلم ويمنع من القيام بالحق، كمن يستحي من الناس فلا يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر، هذا ليس بحياء شرعي، وإنما الحياء خلق يدفع إلى الامتناع من التقصير في حق ذي الحق، ولذا كان لا يأتي إلا بخير. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وهذا الحديث دليل على أنه شعب متعددة، فأفضل شعب الإيمان أفضل أجزائه وهو الركن فيه وأساسه ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله. وأدنى شعب الإيمان إماطة الأذى، إزاحة الأذى، كل ما يؤذي الناس من حجر وشوك وما يؤذيهم عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق. والحياء وهو من أعمال القلوب وأخلاق الباطن يظهر أثرها على الظاهر، شعبة من الإيمان. وفيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. كان صلى الله عليه وسلم من حيائه لا يواجههم بما يكره من تصرفاتهم، يعني في أمور الأدب ونحوها أو فيما يتعلق بأمور الدنيا، فإنه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالشرع كان لا يستحي من الحق، لكن كان من شدة حيائه عليه الصلاة والسلام إذا كره أمرا عرفوه في وجهه كثيرا ما لا يتكلم بما يكرهه صلى الله عليه وسلم في حق نفسه وفي حق تأدبهم معه ونحو ذلك. كانوا في الزمن الماضي يجعلون للعذراء خضرا ستر في ناحية البيت تبقى فيه وحدها حتى لا تختلط بالنساء البالغات المتزوجات غير العذراوات حتى تظل على حيائها، فإن من أعظم أخلاق المرأة الحياء، فكانت العذراء شديدة الحياء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. ولا شك أن صفة الحياء من خير خصال المرأة، إذ لم يذكر الله في بنت صهر موسى التي أتته من صفاتها إلا صفة الحياء، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. قال عمر رضي الله عنه، استند إليه صحيح، قائلة بثوبها على وجهها: ليست بسلفع من النساء ولاجة خراجة، ليست بجريئة. ولذلك من حياء المرأة انخفاض صوتها، تخجل وتستحي أن يسمع لها صوت، تخجل أن يرى وجهها. النقاب من حياء المرأة، بعيدا عن كونه واجبا أو مستحبا فهو من الحياء. ولذلك كانت هذه الفتاة بنت صهر موسى قائلة بثوبها على وجهها، يعني مغطية وشها بثوبها حياء من موسى عليه السلام، ولم تكلمه إلا الكلمات المعدودة التي جاءت من أجلها. وهذا من حيائها أنها لا تكثر الكلام مع الرجال، وإنما رغم قوة الشخصية ورغم رجاحة العقل والرأي، هذه الفتاة هي أو أختها وكلاهما متقاربة في الصفات، قالت لأبيها: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. جمعت علم الإدارة الحديثة في هذه الجملة، وكانت صائبة النظر في تقييم الشخصية، وقوية في كونها تقترح على أبيها ما فيه المصلحة، وكل ذلك مع حيائها الشديد في مخاطبة الأجانب وفي الدخول والخروج، مع أنها تخرج كثيرا في سقي الغنم، إلا أنها تستشعر أن هذا الخروج لضرورة، ولذلك ليست بولاجة ولا خراجة. لو خرجت كثيرا لكن للحاجة والضرورة فليست بولاجة خراجة، التي تخرج من غير سبب هي الولاجة الخراجة، كثيرة الدخول كثيرة الخروج. فرحم الله هذه الأزمنة التي كان فيها خدر العذراء في جانب البيت. يضرب بها المثل في الحياة. قارن بين هذا المثل المضروب وبين حياء عذراوات هذا الزمان. ماذا تصنع البنات إذا خرج؟ نسأل الله العافية. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني هذا من كلام الأنبياء الأول، والناس يضربونه مثلا، وهو من كلام النبوة الأولى، هذا من بقايا كلام الأنبياء: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفي هذا قولان، أحدهما أنه أمر تهديد، معنى الخبر معناه الخبر أي من لم يستحي صنع ما شاء، اصنع ما شئت وسوف تنال جزائك، بدون حياء لا فائدة من شيء، كل أعمالك يعني بلا فائدة ولا قيمة، سوف تنال عقابك إذا لم تستحي. والثاني أنه أمر إباحة، أينظر إلى الفعل الذي تريد أن تفعله، فإن كان مما لا يستحي منه فافعله. يعني إذا لم تستحي من الفعل فاصنعه، فإنه ليس به بأس. فميزان ما يعرف به الجائز والممنوع هو الحياء، إذا كان فعل يستحي منه فهو ليس بجيد أن يفعله أمام الناس، والحقيقة الأول أصح. قال: والأول أصح، وهو قول الأكثرين، يعني إذا لم تكن حييا فاصنع ما شئت فسوف تعاقب على أفعالك عاجلا أو آجلا، لأنه بدون الحياء سوف تقع في أكثر المنكرات، بدون الحياء لن تحجز عن كثير من المنكرات. وفي الترمذي مرفوعا: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي يا رسول الله. قال: ليس ذلكم، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى. الرأس يشمل العين والأذن والفم، اللسان، وكذا الشم، وما وعاه هو عقله وفؤاده، ما يفكر فيه. والحديث وإن كان فيه مقال في السند إلا أنه حسن المعنى جدا. قال: ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، لا يأكل الحرام ولا يدخل بطنه حراما، وما حواه بطنه كذلك متعلق بشهوة الفرج، فإن اتصال الفرج بالبطن، ولذلك لابد أن يحفظ فرجه كذلك، وجزء متصل ببطنه، فلا يأكل ولا يشرب حراما، وكذلك لا يأتي بفرجه حراما ولا يكشفه. قال: فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، وليذكر الموت والبلاء، بلاء الجسد أنه سوف يبلى هذا الجسد، وسوف يبلى تبلى الثياب، فلتذكر الموت. ذكر الموت من أعظم أسباب الحياة، من أعظم أسباب الحياة. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. قال: ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فهو يستحي من الله أن ينظر بعينه إلى ما حرم الله، أو يستمع إلى ما لا يحبه الله من الغيبة والنميمة والكذب والمعازف، وكذلك يحفظ لسانه عن أن ينطق بالباطل والبهتان والزور والكذب والغيبة والنميمة. ويحفظ فكره، يستحي من الله عز وجل أن يفكر في معصيته. قال إذا ذكر الله خانس الشيطان من الوسوسة. وليحفظ البطن وما حوى، فهو باحث عن الحلال الزكي الطيب مجتنب للحرام. كثير الذكر الموت، معرض عن زينة الدنيا لا يعبأ بها ولا يهتم، مخلصا في إرادة الدار الآخرة. قال فصل: والحياء من الحياة أصلا لكمال حياة القلب، سمي الحياء حياء من الحياة لأنها صفة لحياة القلب، لأنه صفة لحياة القلب. ومنه الحياء المطر، لكن هو مقصور، الحياء منقوص يعني في مد. وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء، وقلة الحياء من موت القلب والروح، أو قل انعدام الحياء أحيانا. فلذلك كان التبرج وفعل الفواحش أمام الناس وإتيان الفواحش والناس ينظرون من علامات موت القلب، والعياذ بالله. نعى الله على لسان لوط عليه السلام على قومه ليس فقط إتيان الفاحشة، ولكن أنهم يأتون الفاحشة وهم يبصرون. قال: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. وقال: أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. مجتمعاتهم، نواديهم، ملتقاهم، النادي مجتمع القوم الذي يجلسون فيه ويجتمعون، فيأتون فيه المنكر من كشف العورات وفعل الفواحش أمام بعضهم بعض، وكأنها صفات مستمرة عبر التاريخ. سبحان الله، تجد صفات قوم لوط موجودة في أقوام كثيرين يفعلون هذه الفواحش بنفس المواصفات، والعياذ بالله. يأتون الفاحشة مثلا ويصورونها، أشياء فظيعة جدا. لا يعني المعتاد أن الإنسان يغلق الأبواب عندما يأتي فعلا مع امرأته مثلا، وحتى لو في الزنا. أما أن ينشر هذا فهذا من العجب، هذا من صفات قوم لوط، في خلاف الفطرة السوية. وهم أصلا فطرتهم منتكسة وانقلبت أحوالهم إلى أن يحبوا ما يأنف منه الإنسان. كشف العورات أساسا مما يأنف منه الإنسان. فلما بدت لهما سوءاتهما طفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. فبمجرد بدو السوءة ساءهما ذلك. تسمى سوءة لأنها تسوء الإنسان أن تكشف. فكشف العورات خلاف الفطرة. والعجب أن التبرج ينتشر في العالم، فعلا المزاج الإنساني قابل للتغيير إلى الحالة الشيطانية، وقابل أن يظل إنسانيا، قابل أن يرتفع. في بعض الناس تتلذذ بالقبيح المنكر، في ناس تتلذذ مثلا بالطعام المنتن، في ناس بتتلذذ بذلك، تلاقي لذة في طعام منتن، شيء عجيب. فكذلك التلذذ بفعل الفاحشة بإتيان الذكور، والتلذذ بكشف العورات، والتلذذ بفعل الفواحش علانية، ده من انعدام الإيمان فعلا. قلة الحياء من موت القلب والروح، فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. قال الجنيد رحمه الله: الحياء رؤية الآلاء، رؤية التقصير، آلاء الله عز وجل ونعمه، تراها وتشهدها عليك كثيرا وتشهد تقصيرك. قال: فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء، وحقيقته خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. كلام رائع وجميل. الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء، من رؤية نعم الله ورؤية عدم قيامك بحق الله فيها، فتكون مستحيا من الله. عمال تاخد وما بتعملش في اللي بتاخده ده، لا تستعمله في مرضات الله، وهو قادر أن ينزعه منك في أي لحظة، وهو ينزع منك تدريجيا بين يوم وآخر، يعني يفقد شيئا من صحته، يمرض النهاردة يبص يلاقي نفسه دماغه وجعاه، يلاقي نفسه مش قادر يقف. في إخوة كتير جاي تشتكي إنهم إيه تعبانين مش قادرين يقف. حاجة فعلا موارد الإنسان يبص نفسه إيه مش قادر يقف، واحد مش قادر يركز في وعاء يعني ضعيف جدا لدرجة إنه عايز ينام، واحد تاني تلاقي جاله وجع في ودنه، واحد تاني جاله وجع في درسه، واحد جاله وجع في رجله. كل لحظة أنت عمال إيه بتتنزع عشان تتأكد ان نعم ربنا سبحانه وتعالى مش بإيدك، فكيف تستعملها؟ اللهم اغفر لنا يا رب. الانسان لما يلحق يشوف نعم ربنا عليه، المشكلة ان استمرار النعم بدون نقص فيها اتباع الترف خطر جدا، يخلي الانسان فاكر ان هي ايه هتفضل كده على طول، لكن ربنا بيبتليه بنقصا احيانا علشان يحس ليه انها نعمه مش في ايدك، ليست بيدك قطعا. وهو ده يعني امر من ضمن الامور المحسوسه اللي زي الشمس، ان النعم مش بايدنا، السمع والبصر وسلامه الحواس وحتى نعمه الدين ده بتوفيق الله عز وجل. والا فسبحان الله حاله ابليس دي حاله بتخلي الواحد يعني مرعوب جدا. إبليس كان واحد زي الملائكة، وبعدين نزع منه ذلك، ونعوذ بالله ونسأل الله العافية، بعد ما كان في الملأ الأعلى كان زي جبريل وميكائيل وزي الملائكة الكبار، وبعدين بعد كده إيه بقى شيطان رجيم والعياذ بالله. فالنعم ربنا سبحانه وتعالى يذكر الإنسان لما يبتلي بشيء من فقدها بأنها مش ملكك، ف تشعر بقدرها لما تشهد النعمة وتشهد تقصيرك بقى. استعملتها في ايه النعم دي؟ استعملت البصر في ايه؟ استعملت الصحة والشباب في ايه؟ استعملت الوقت في ايه؟ استعملت المال في ايه؟ وتشهد انك مقصر في كل ذلك ولم تشكر نعمة الله عز وجل كما ينبغي، فعند ذلك تستحي من الله سبحانه وتعالى. فيبعث خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع في التفريط، ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. ومن كلام بعض الحكماء: أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيى منه. أحيوا الحياء يعني في قلوبكم بمجالسة أهل الحياء. لما تقعد مع ناس عندهم حياء غير لما تقعد مع ناس قللات الأدب، وولايات الحياء يقعدوا يتكلموا في الايه في الفواحش والعورات والمنكرات، بيجرأوا زي الاولاد مثلا لما بيقعدوا مع حد قليل الادب يتعودوا على الايه على الشتيمه وقله الادب وفي ذكر الفواحش والمنكرات. في ناس تانية ما تقدرش تتكلم بالايه بالكلام، ولا يعني ترى انه يمكن ان يتكلم في مثل ذلك. فمن ايه ده؟ من الجلوس مع من يستحيا منهم. أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيى منه، وعمارة القلب بالهيبة والحياء، فإذا ذهب من القلب لم يبق فيه خير. الهيبة يهاب أن يقع في المنكر، يهاب الله عز وجل يرهب ربه سبحانه وتعالى أن يقع فيما حرم عليه. وقال ذو النون المصري أحد الزهاد: الحياء وجود الهيبة في القلب مع وحشة ما سبق منك إلى ربك، والحب ينطق والحياء يسكت والخوف يقلق. الحياء وجود الهيبة في القلب، تهاب أن تقع فيما حرم الله مع وحشة ما سبق منك، يعني شاعر بأن أنت متضايق من اللي حصل منك من التقصير في حق الله ومن الذنوب، تستحي منه، شاعر بوحشة ضد الأنس. الأنس نتيجة الحب القوي والمستمر، فأنت عملت ما يخدش هذا الحب، وعملت ما يناقض يعني القرب، فشعرت بوحشة، شعر بأن فيه حاجة أنت مقصر فيها. فهذا الشعور مع وجود هيبة أن تقدم على ما حرم الله هو الحياء. الحب ينطق بالثناء والدعاء والشهود أن يتكلم بما أنعم الله عليه ويثني على من يحب. الحب ينطق والحياء يسكت. الحياء يخليك مش عارف تتكلم، يخليك يعني تطلب من الله وأنت مستحي أن تطلب منه أن يجعلك من الصالحين وأن يجعلك من أهل الجنة. بتقول يا رب أسألك الجنة بغير حساب ولا عذاب، والواحد يعني مش يبقى المفروض يكون مكسوف هو بيسأل كده، لأنه هو يستحق العقوبة. اللهم اغفر لنا رب. فالحب ينطق، وهو الحب اللي بيدفعه أنه ينطق ويسأل الله عز وجل أن يقربه منه. والحياء يسكت، يسكته حياء من تقصيره في حق الله. والخوف يقلق يزعجه ويخاف أن يناله الله عز وجل بيقوله. قال السري: إن الحياء والأنس يطرقان القلب، فإن وجد فيه الزهد والورع وإلا رحلا. يعني إيه أسباب حصول الحياء واستقراره في القلب وكذلك الأنس بالله والشعور بالحضور بين يديه؟ وجود الورع، الإنسان يتورع، وإلا فالذي يقدم بدون ورع بحيث أنه لا يتورع عن محارم الله ولا يتورع عن الشبهات لا يكون عنده حياء. الأمر الثاني الزهد، وهو أن يترك زينة الدنيا رغبة في الآخرة. فإذا إذا لم يوجد في القلب ورع وزهد رحل الحياء ورحل الأنس بالله. وفي أثر إلهي يقول الله عز وجل: ابن آدم إنك ما استحييت مني أنسيت الناس عيوبك، وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك، ومحوت من أم الكتاب زلاتك، وإلا ناقشتك الحساب يوم القيامة. أما من أم الكتاب فالنص عندنا أنه لا محو فيه ولا إثبات. بقية الأثر معناه رائع جميل: إنك ما استحييت مني أنسيت الناس عيوبك، وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك. ممكن يبقى يمحى من كتابه، من الكتاب المكتوب زلاتي، من كتاب الملكين، وإلا ناقشتك الحساب يوم القيامة. وفي أثر آخر أوحى الله عز وجل إلى عيسى عليه الصلاة والسلام: عظ نفسك فإن اتعظت وإلا فاستحي مني أن تعظ الناس. استغفر الله. عظ نفسك فإن اتعظت وإلا فاستحي مني أن تعظ الناس. وقال الفضيل بن عياض: خمس من علامات الشقوة: القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. صدق الفضيل. خمس من علامات الشقوة، الشقاء: القسوة في القلب، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. عدم التأثر بمواعظ الله، عدم الخشوع في الصلاة، عدم الخشوع عند سماع ما نزل من الحق وعند ذكر الله عز وجل. وهذا يؤدي إلى تحريف الكلم عن مواضعه، كما قال سبحانه وتعالى: وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. فتحريف الدين سبب قسوة القلب، ولذلك أهل البدع من أعظم الناس تحريفا للدين. القسوة في القلب وجمود العين حيث لا تدمع خوفا من الله عز وجل ولا شوقا ولا حبا، وإنما يؤدي العبادات ببدن لا روح معه، الروح غير حاضرة، الروح في أودية أخرى، والبدن في العبادة مجهود. ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. القسوة في القلب وجمود العين وقلة الحياء. ولذلك جرأة الشباب والفتيات والرجال والنساء على فعل الفواحش والنظر إلى الفواحش وتبادل الفواحش، الناس اللي بتكسفش إنها تتبادل فيما بينها الصور العارية ونحو ذلك من علامات الشقاء، والله شقاء. اللي بيكسفش كده مثلا يشرب سجاير قدام الناس، ولا يقعد يشرب شيشة قدام على القهوة، مش مكسوف ولا يعوذ بالله. اللي مش مكسوف انه يفعل الفواحش امام الناس من علامات الشقاء، انسان شقي ولا يعوذ بالله، انه عنده قسوة وجرأة. والرغبة في الدنيا، لان الرغبة في الدنيا تنسي الرغبة في الاخرة. وطول الامل، ان انسان لا يستعد للموت ولا يعد نفسه ميتا عن قريب. وفي اثر الهي: ما انصفني عبدي يدعوني فاستحي ان ارده، ويعصيني ولا يستحي مني. ما انصفني عبدي، لم يعدل مع ربه عز وجل في معاملته مع ربه، يدعوني فاستحي ان ارده. حديث صحيح: ان الله لا يستحي ان يرفع العبد يديه اليه فيردهما صفرا. ان الله لا يستحي من عبده، كما ذكرنا يمنع هذا الخلق يمنع من التقصير في حق ذي الحق، وهذا حق احقه الله على نفسه لداعيه، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فالله يستحي يمتنع من أن لا يجيب عبده فيجيب هذا، يستحي أن يرده صفرا. إن الله لا يستحي، لا يستحي أن يرفع إليه العبد يديه فيردهما صفرا خاويتين. يرجعهم فضيل، رفعت إليك قلت يا رب ارحمنا يا رب وأعطينا وارزقنا، وإذا ترفع إليك كده هترجع فيهم حاجة، لأن الله يستحي أن يردهما صفرا. ويعصيني ولا يستحي مني، وهو الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم.